كذلك يسأل عن من يتكلم في عقيدة في الشيخ محمد بن نوح الألباني رحمه الله ويطعن في إيمانه ويتهمه بالإرجاء. محمد بن نوح محمد ناصر الدين الألباني. نعم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من السنة والجماعة، فهؤلاء الذين يطعنون فيهم من المغرضين. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث له جد طول عقيدة الحديث، وله طعم قراءه فقهية قد يغلط في غيره، قد يكون له أغلاط وقد يغلط في بعض المسائل، لكنه في الجملة من أهل السنة والجماعة، وإن كان قد يغلط في بعض المسائل فيما يتعلق بالإيمان أو غيره ليس بمعصوم. نعم كل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.